ألف شيء تخبى. ألف شيء تخبى إلا إلا المحبة، تفضحك من عيونك دون ما أنت تنبه. ألف شيء تخبى إلا إلا المحبة، تفضحك من عيونك دون ما أنت تنبه. يعني مهما تكابر تخفي حبك ولا تروح، الحب أول وآخر واعيه مفضوح مفضوح. وين بتروح منا؟ وين بتولي عنا؟ انتو